الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب 39 من كتاب التوحيد، وما زالت قراءتنا في كتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، وكتاب التوحيد للشيخ الإمام مجد محمد الوهاب رحمه الله تعالى. ونحن في ليلة الخميس، ليلة 11 من صفر لعام 41 و400 ألف، الموافق لليلة 10 من الشهر 10 لعام 19 و2000. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب 39، باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نعم. وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. انتهى الباب. طيب، هذا الباب فيه مسائل دقيقة جدا، وذاك وقع الخلاف كثيرا بين الشباب المتحمس الذين استغلهم من استغل فدفعهم بوجه الحكام وكفروهم، وهم لا يريدون أن يحكموا بما أنزل الله. نفس الذي يدعو إلى التحكيم بما أنزل الله هو نفسهم لا يحكم بما أنزل الله ولا يريدون يحكم بما أنزل الله، يريدون مناصب وانتخابات، لكن يستغلون عاطفة الشباب، العاطفة المسلمة، فيدفعون بهم، فتحصل فتن في بلاد المسلمين بين الحين والآخر. ولا بد من الفهم الصحيح الدقيق لهذه المسائل، وهي حكم التحاكم إلى غير ما أنزل الله رسوله ونحو ذلك. نعم، في تفاصيل دقيقة بينها العلم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا الباب من جنس الباب الذي قبله، كلاهما في تغيير شرع الله، لكن هذا الباب يخص التحاكم في الخصومات خاصة، والباب الذي قبله في التحليل والتحريم عموما. طيب، في تغيير شرع الله، يعني هنا تكمن الخطورة. من لم يفهم، يأتي واحد يغير شرع الله ويقول هذا شرع الله، يحرفون الكلم من مواضعه، من بعد مواضعه، عن مواضعه، فيجعل هذا الشرع يقول هو شرع الله، وهو إيش؟ يغيره ويحرفه. ليس المراد كل واحد حكم وعصى خالف شرع الله يكون كافرا. من خالف شرع الله عز وجل فهو عاصي، وشرع الله عز وجل يجب تحكيمه في كل صغير وكبير، ليس من خصائص الحكام الذي يحكمون الناس وولاة الأمر، بل حتى الأب يحكم لازم بما ما أنزل الله، حتى المدرس، حتى المسؤول، حتى الزوج مع زوجته، حتى الأب مع أولاده، حتى مدير الشركة مع عماله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الواجب كل من أسند له مسؤولية أن يحكم ما أنزل الله، لا يظلم حتى يعدل بين أولاده كما أنزل الله، واضح؟ بل يجب على المسلم أن يحكم بما أنزل الله حتى في أركانه وجوارحه، هذا هو الشرع. لكن أن يأتي إنسان ويغير شرع الله إلى شرع آخر ويقول هذا حكم الله ويجعله تشريعا، يعني مغيرا لشرع الله زاعما هذا هو شرع الله، كما فعل أهل الكتاب يحرفون الكلم من مواضعه. نعم. قال: وقول المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى، يعني ما جاء في تفسير هذه الآيات مما ذكره أهل العلم في تفسيرها مما يدل دلالة واضحة على أن التحاكم إلى ما أنزل الله من التوحيد والعبادة، وأن التحاكم إلى غيره شرك بالله عز وجل وكفر به، لأن الحكم لله وحده، الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي كله لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. قوله: له الخلق هو الذي خلق، وله الأمر فهو الذي يأمر وينهى ويحلل ويحرم، ليس لغيره شرك في ذلك. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالتحاكم إلى ما أنزل الله داخل في التوحيد، والتحاكم إلى غيره من أنواع الشرك، لأن من معنى لا إله إلا الله ومقتضاها ومدلولها التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل الطاعات هي من توحيد الله عز وجل، كما أن كل المعاصي هي من جنس الشرك بالله عز وجل، كل المعاصي، حتى قد سمى النبي صلى الله عليه وسلم بعض المعاصي كفرا، سماها كفرا، وسمى بعض المعاصي شركا. وأشهر هالأشياء يا شيخوان: الحلف بغير الله، قتال المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، اثنتان في أمتي كفر أو في الناس كفر، النياح والطعن في الأنساب، من أتى امرأته في دبرها فقد كفر، من أتى كاهنا فقد كفر، فسأله فصدقه فقد كفر. يعني ممكن أن تطلق الكفر والشرك على ذنوب تغليظا لها، لكن ليس بالضرورة أن يراد حقيقة الكفر المخرج من ملة الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وجمهور العلماء على أن تارك الصلاة وقع في الكفر وقع في الشرك. وقال بعض المحققين ورواية الإمام أحمد وإسحاق وراهويه، قال: لا، حتى لو تركها تكاسلا يكون كافرا كفرا مخرجا من الملة. إذن هذا الخلاف اللي وقع يدل على ماذا؟ على أن المعاصي يطلق عليها كفر ويطلق عليها الشرك، لكن ليس بالضرورة تخرج من دائرة الإسلام. ولكن أيضا في المقابل لا نقلل من شأن الحكم بما أنزل الله، بل الحكم ما أنزل الله هذا هو الواجب الثابت الذي يجب أن يسعى عليه كل مسلم، سواء كان حاكما أو محكوما، رجلا أو امرأة، صغيرا أو كبيرا، غني أو فقير، الواجب الكل أن يتحاكم إلى حكم الله عز وجل، يتحاكم في الخصومات، في الجزاء، في الأحوال الشخصية، في الأحوال الاجتماعية، في الأسرة، في الأموال، الكل يجب عليه أن يتحاكم إليش؟ إلى ما أنزل الله عز وجل. لهذا خلقنا الله عز وجل أن نعبده بما شرع، واضح؟ طيب كمل. قال: ومن تحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله فإنه قد أخل بكلمة التوحيد، فأخل بمقتضى لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا الإخلال قد يكون إخلال مبطل للتوحيد شهادة الله محمد رسول الله، وقد يكون مضعف لها منقص لها. فمثلا لو أن شخصا ما حلف بغير الله هذا ينقص التوحيد، ولا لا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لكن هل يبطل التوحيد؟ ما يبطل التوحيد. لو كل واحد قال: والنبي ولا بذمتي ولا براس فلان ولا كفر، كان كفرنا جمهور المسلمين. بل حتى أن الحلف بغير الله في بعض أهل العلم يقول مكروه، بعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه شيء من ذاك، لكن هذا قبل النسخ، بعضهم ما علم النسخ، فهذا يسمى شرك لفظي، شرك أصغر، ما يبلغ درجة من يدعو غير الله أو ينذر لغير الله، ها، أو ينصب صنما أو وليا يدعوه من دون الله خوفا وطمعا كما يفعل عباد الأولياء. من الناس من يعلق تمائم، يعلق الأشياء من التمائم يظنها تنفعه أو تضره، بعضهم يعلق شيء فيه شيء من القرآن، من أهل العلم من قال لا ما يجوز تعليقه وإن كان من القرآن، لعموم الأدلة الناهية عن تعليق التمائم التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم شركا. فلازم من ضبط المسائل هذه، ضروري جدا. نعم. قال: فمدلول الشهادتين أن نتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة. أسرع شوي بالقراءة. نعم. قال: فمدلول الشهادتين أن نتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع أمورنا. ليس المراد التحاكم في المنازعات فقط، بل التحاكم في المقالات والاجتهادات الفقهية أيضا. حتى الاجتهادات والمقالات الفقهية يجب أن نتحاكم إلى ما أنزل الله. وكان الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول: بعض الخطباء يخطب خطبة بالأدلة بوجوب الحكم ما أنزل الله والتحاكم إلى ما أنزل الله على رسوله، كلام جميل. قال: فإذا نزل من المنبر وصلى وإلا في صلاتي مخالفات لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رجع في ذلك وقيل له أنت تفعل كذا وكذا، قال: أنا مذهبي حنفي. طيب الآن على المنبر ماذا تقول؟ بوجوب الحكم ما أنزل الله والرجوع إلى الكتاب والسنة، لماذا لما جئت إلى الصلاة تخالف مخالفة صريحة تتبع فلان من الناس؟ كان مقتضى قولك هذا الذي قررته ماذا؟ أن حتى صلاتك إذا استبانت لك سنة أن تقيمها على السنة، واضح؟ ولذلك لما فسر أو فسرت شهادة أن محمد رسول الله ماذا قيل فيها؟ تصديقه بما أخبر وطاعته بما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. طيب لو أن شخصا ما نقص فعصى الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر أو وقع فيما نهى عنه وزجر، هل تبطل شهادته؟ لا. بينما لو أنكر أن محمد رسول الله أو كذب الرسول صلى الله عليه وسلم تبطل شهادته، فليست مخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم تعتبر مخرج من ملة الإسلام أو مبطلة لشهادة أن محمد رسول الله. وكذلك المعاصي وكذلك بعض الشركيات اللفظية والشرك الأصغر وتعليق التمام ونحوها هي من الشرك، لكن أيضا لا تبطل لا إله إلا الله، إلا أنها إيش؟ تضعفها، تقل من تحقيقها. فمن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، يعني ومن لم يحققه ممكن يحاسب ولا يعذب، وممكن يحاسب ويعذب لكن لا يخلد في نار جهنم، لأن عنده أصل التوحيد وإن كان قد أصاب توحيده شيء من الشوائب. هنا بعض الناس ما فرق، كالخوارج كالمعتزلة كالإباضية، قالوا: قال الله عز وجل ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، خلاص كلام الله. فعمل الآية على ماذا؟ على أن أي معصية ها فهو خالد من نار جهنم، أي معصية، يعني الغيبة التي من يسلم منها؟ يقول الشيخ الثيمين رحمة الله عليه: قل من يسلم منها وهي من الكبائر، يعني أي واحد يغتاب فهو مخلد في نار جهنم، أي واحد يسب مسلما مخلد في نار جهنم، أي واحد يحتقر مسلما يعيره، أي معصي من المعاصي فهو خالد في نار جهنم. هذا من ذا الذي ما سأقط ومن ذا الذي له الحسن فقط. ثم المعصية إيش معناها؟ ليس فقط معناها ارتكاب المحظور، بل حتى المعصية التقصير في امتثال المأمور، ولا لا؟ ذكرنا مرارا يعني بر الوالدين غير عقوق الوالدين، قد يكون الإنسان ليس عاقا لوالده لكنه ليس بارا فيهم، ماذا يجب عليك؟ أن تبر بوالديك، ما يكفي أنك لا تعق والديك، لازم إيش؟ بر. فالأوامر تمتثلها والنواهي تجتنبها، فإن قصرت في امتثال الأوامر فقد عصيت، وإن وقعت في المحظورات فقد عصيت. طيب من هذا الذي أتم كل المأمورات واجتنب كل المحظورات؟ في أحد؟ حتى ربنا جل وعلا يقول في كتفه حيث قلت: يا عباد إنكم تخطئون في الليل والنهار. وعلى هذا ما يبقى مسلم، كل واحد يعصي الله عز وجل بالتقصير في الامتثال أو بالوقوع في المحظورات يكون كافرا، لأن الله يقول ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، وهذا ليس مراد الله عز وجل. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، الخطيئة الكبرى اللي هي الشرك المحبط للعمل، لا مجرد معصية الله عز وجل. حتى الصحابة إيش قالوا؟ قالوا أيها لم يظلم نفسه، لما نزل قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قالوا هلكنا وأينا لم يظلم نفسه، كلنا ذاك الرجل. ففسر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالآية إيش أخوان؟ الشرك الأكبر. قال ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، هذا الشرك الذي إيش من أتاه ليس له أمن ولا هداية. أما المعاصي فهي من جنس الشرك، إلا أنها لا تبطل الشرك لكن تنقص التوحيد. نعم. قال فلا بد أن نحكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن نحكم حتى في المقالات، حتى في الاجتهادات، حتى في فضائل الأعمال، طبق السنة. نعم. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقوال المجتهدين، ونأخذ منها ما دل عليه الدليل ونترك ما لم يدل عليه دليل، ولا نتعصب لرأي فلان أو للإمام فلان، فمن تعصب لم يكن متحاكما إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، وإنما تحاكم إلى هذا الشخص الذي تعصب له وجمد على رأيه مع مخالفته، وهو اجتهاد اجتهد فيه، لكن إذا خالف الدليل فلا يجوز لنا أن نتعصب لرأي إمام أو لرأي عالم أو لرأي مفتن من المفتين، ونحن نعلم أنه مخالف للدليل، لكن ذلك العالم معذور لأنه مجتهد ولكنه لم يصادف الدليل، فهو معذور له أجر على ذلك لأن هذا منتهى اجتهاده. أما من تبين له أن هذا الاجتهاد غير مطابق للدليل فلا يسعه أن يأخذ بهذا الاجتهاد ولا يجوز له، والأئمة ينهون عن ذلك، ينهوننا أن نأخذ بآرائهم دون نظر إلى مستندها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كنا كما سبق في الباب الذي قبل هذا أطعنا العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله. وكذلك التحاكم في المناهج التي يسمونها الآن مناهج الدعوة ومناهج الجماعات هي من هذا الباب، يجب أن نحكم فيها كتاب الله وسنة رسول وسنة يجب أن نحكم فيها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان منها متمشيا مع الكتاب والسنة فهو منهج صحيح يجب السير عليه، وما كان مخالفا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن نرفضه وأن نبتعد عنه، ولا نتعصب لجماعة أو لحزب أو لمنهج دعوي ونحن نرى أنه مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدعاة منهم من هو داعية ضلال، فالذي يقصر هذا التحاكم إلى الكتاب والسنة على المحاكم الشرعية فقط غالط، لأن المراد التحاكم في جميع الأمور وجميع المنازعات، في الخصومات وفي الحقوق المالية وغيرها، وفي أقوال المجتهدين وأقوال الفقهاء، وفي المناهج الدعوية والمناهج الجماعية، لأن الله تعالى يقول وما اختلفتم فيه من شيء، وشيء نكرة في سياق الشرط فتعم كل نزاع وكل خلاف من شيء، سواء في الخصومات أو في المذاهب أو في المناهج. كلام جميل. نعم. يجب أن نعرف هذا، لأن بعض الناس وبعض المنتسبين للدعوة يقصر هذا على وجوب التحاكم في المنازعات والخصومات إلى المحاكم الشرعية، ويقول يجب تحكيم الشريعة ونبذ القوانين. نعم يجب هذا، ولكن لا يجوز الاقتصار عليه، بل لا بد أن يتعدى إلى الأمور الأخرى، إلى تحكيم الشريعة في كل ما فيه نزاع، سواء كان هذا النزاع بين دول أو كان هذا النزاع بين جماعات، أو كان هذا النزاع بين أفراد، أو كان هذا النزاع بين مذاهب واتجاهات، لا بد من تحكيم الكتاب والسنة، نحن نطالب بهذا في كل هذه الأمور. كلام جميل ما شاء الله. نعم. قال أما أن نقصره على ناحية ونسكت عن الناحية الأخرى، فنقول النواحي الأخرى دعوا الناس إلى رغباتهم، دعوا كلا يختاروا له مذهبا وكلا يختاروا له منهجا، نقول هذا قصور عظيم، لأنه يجب أن نحكم الشريعة في المحاكم، ونحكمها في المذاهب الفقهية، ونحكمها في المناهج الدعوية، لا بد من هذا، فلا يجوز لنا أن نقصر كلام الله وكلام رسوله على ناحية ونترك النواحي الأخرى، لأن هذا إما جهل وإما هوى. كثير من الناس اليوم ينادون أكثر هوى، فعلا أكثر هوى، يعني هم يركزون على أخطاء الحكام حتى ينافسوا الحاكم على منصبه، وتجد نفس الحزب هذا التكفيري أو هذا الوصولي الذي يرد أن يصل عنده مخالفات واضحة صريحة حتى في التوحيد، تجد قد يكون عندهم شركيات، عندهم بدع، عندهم معاصي، عندهم كبائر، عندهم تعصب للباطل، عندهم ظلم للآخرين، فمن ليس منهم فهو ربما سموه ليس بمسلم. حتى بعضهم يصرح حمك الله, حتى بعضهم يصرح يقول من ليس منا فليس على الإسلام, يعني إما أن يكون عن جماعتنا وحزبنا أو ليس على الإسلام. ولذلك إذا اتخذوا قرارا أو قولا أو توجها جعلوا كأن الإيمان لا يتم إلا بهذا, اتباع هذا القول. يعني قبل أيام في واحد مغرد التغريدة يقول لي ما يغضب من أجل المظاهرات اللي في مصر, فهذا في إيمانه نظر. يعني هل لا أعيدك على مظاهراتك ولا يصير في إيمانه نظر؟ شنو يعني هذه مظاهرات الكتاب والسنة؟ هذا حقيقة مثل ما ذكر الشيخ أن نظر قاصر, يظنون أن التحاكم لما أنزل الله فقط إيش من شأن الحكام ومن شأن المحاكم, والواجب الحكم بما أنزل الله في جميع الشؤون, حتى في تقييمك الكتب أو المناهج, حتى في الحياة الزوجية, حتى في العدل بين الأولاد, حتى مع جوارحك مع نفسك احكم بما أنزل الله, هذا الواجب. نعم. قال كثير من الناس اليوم ينادون بتحكيم الشريعة في المحاكم, وهذا حق, لكن هم متنازعون ومختلفون في مناهجهم وفي مذاهبهم, ولا يريدون أن يحكموا الشريعة في هذه الأمور. صحيح. بل يقولون اتركوا الناس على ما هم عليه, لا تتعرضوا لعقائدهم, لا تتعرضوا لمصطلحاتهم, لا تتعرضوا لمناهجهم, اتركوهم على ما هم عليه, وهذا ضلال, بل هذا من الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض الآخر, مثل قول الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض, فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فهذا أمر يجب التنبه له, لأن هذه مسألة عظيمة غفل عنها الآن الأكثرون. فالذين ينادون بتحكيم الشريعة إنما يريدون تحكيمها في المخاصمات في الأموال والأعراض والخلافات بين الناس والأمور الدنيوية دون العقائد والمذاهب. ومناسبة عقد هذا الباب في كتاب التوحيد أن التحاكم إلى ما أنزل الله هو من التوحيد, والتحاكم إلى غيره شرك بالله عز وجل, شرك في الحكم والتشريع. نعم. قال ثم ذكر الآيات وهي قول الله تعالى, هذه مقدمة جميلة فهمنا منها من هذا الباب أن المراد وجوب التحاكم الكتاب والسنة في أي شيء من الشؤون, كل الشؤون, في جميع الشؤون, ليس فقط في المحاكم, وليس من أحكام آيات الحكام. بعض يقول آيات الحكام, لا مش آيات الحكام, هذه آيات العباد, كل العباد يجب أن يحكم ما أنزل الله. واضح. السواك حكم وليس بحكم, حكم الصلاة بجميع أحكامها, السنن اللي فيها والواجبات والأركان كل أحكام, الحلال الحرام كل أحكام يجب أن نحكم ما أنزل. نعم. قال ثم ذكر الآيات وهي قول الله تعالى ألم ترى, هذا تعجب استنكار, إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت, هل يتفق هذا مع دعوى الإيمان؟ لا يتفق, لأنهم يريدون أن يجمعوا بين الإيمان والكفر, ولا يمكن هذا. فالمؤمن بالله وبرسوله يحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, أما الذي يدعي الإيمان ولكنه في الحكم لا يرجع إلى الله ولا إلى رسول الله فهذا ليس بمؤمن. ولهذا قال يزعمون, والزعم هو أكذب الحديث, وهذا يدل على أنهم كاذبون في دعواهم الإيمان. والدليل على كذبهم أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت, ولو كان إيمانهم صادقا لم يتحاكموا إلا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن إرادة التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد الإرادة يتنافى مع الإيمان. فكيف إذا تحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله؟ إذا كان من نوى بقلبه واستباح هذا الشيء ولو لم يفعل أنه غير مؤمن, فكيف بمن نفذ هذا وتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله في أموره كلها أو في بعضها؟ وقوله آمنوا بما أنزل إليك وهو القرآن, شوف هؤلاء ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. يعني هذا نزل في بعض المنافقين أو في رجل من اليهود أو في رجل من المنافقين يريد أن يتحاكم إلى فلان اليهودي ويترك النبي صلى الله عليه وسلم ويتحاكم إليه. يعني مع وجود النبي عليه الصلاة والسلام يعدل عن التحاكم إليه إلى أن يتحاكم إلى رجل من اليهود, وهذا يدل على أن إن كان شرع الله قائما وهناك من يحكم به نلجأ إليه, لكن إذا كان ما في شرع يعني هب واحد يعيش في دولة أوروبية طيب مسلم ملايين هناك يعيشون صح، ثم أحد الناس اعتدى عليه وأخذ ماله، طيب هل له حق أن يشتكي إلى الشرطة مثلا حتى يسترد ماله أو ليس الحق بذلك؟ أو هذا تحاكم الطاغوت؟ ها طيب شخص عنده واحد اعتدى عليه بالضرب وهرب وأخذ أمواله واستطاع أن يلتقط رقم سيارته وهو في بلدة أوروبية، هل من حقه أن يبلغ الشرطة حتى يقبض عليه ويسترجع ماله ولا ما له حق؟ طيب إذا سرق أطفاله وهرب فيهم ها اتصل على الشرطة ولا لا؟ ها وكفار اتصل عليهم شو المشكلة يعني؟ تبهتوا هذا مش تحاكم. طيب ما رأيكم واحد اعتدى عليه معتدي وعنده كلب ففلت الكلب حتى يذهب ويقبض على اللص، هل هذا تحاكم للكلب؟ ها تحاكم للكلب؟ ما تحاكم للكلب، يعني الصورة مختلفة اللي هم يستدلون بها، واحد ضاع حقه وهناك من يسترد حقه، كافر مسلم يهودي نصراني كلب حتى يرد علي حق يرد لي حقي أو حتى يدفع عني هذا اللص أو هذا المعتدي أو هذا الذي يهددني، هذا ما فيه شيء، أي وسيلة يستطيع إنسان يذب عن نفسه فيها يذب عن نفسه فيها. أما أن يأتي واحد مختلف مع واحد على مسألة مالية وشرع الله موجود، النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا ويقول لا لا نتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نريد أن نتحاكم إلى كعب الأشراف اليهودي، هذا يختلف الوضع تماما. فإن في هذا نزل قول الله عز وجل ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمر أن يكفروا به، يعني ترك النبي يريد أن يترك التحاكم للنبي صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى يتخاصم عند رجل من اليهود، هذا يختلف هذا عن هذا. بل حتى في شيء اسمه ضرورة، إذا الإنسان اضطر أن يتحاكم إلى محكمة وضعية حتى يذب عن نفسه أو حتى يسترد حقه أو حتى يأخذ الأجار المتراكم الذي ما دفعه المؤجر أو أي موضوع من هذا، حق له أن يفعل ذلك. طيب لو كان عنده بنت ويضربها زوجها ويستطيع أن يذهب المحاكم وحتى إيش يعني يحمون ابنته من الضرب، يفعل ولا يفعل ولا يتركها حتى يقتلها؟ طيب وإذا ما ينفق عليها والحكومة هذه اللي ما تحكم أنزلت تستطيع أن تأخذ من راتبها وتطعم الزوجة وابنائها، يتحاكمون ولا يتحاكمون؟ يشتكون عليها ولا يشتكون؟ يشتكون، ما في شيء. هذا ليس هذا المراد في هذه الآيات، وكم من عائب قولا صحيحا وآفة الفهم السقيم، مصيبة إذا كان واحد يفهم كلام الله على غير مراد الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وقوله آمنوا بما أنزل إليك وهو القرآن وما أنزل من قبلك وهو الكتب السابقة، لأن الإيمان بالكتب كلها هو أحد أركان الإيمان الستة، الإيمان بالكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله يجب الإيمان بها ما سمى الله منها وما لم يسمي. أما الذي يؤمن بكتاب ويكفر بالكتب الأخرى فهذا كافر بالجميع. فاليهود إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. وراءه يعني ما أنزل الله بعد التوراة والإنجيل هو القرآن. نعم. الذي يقول لا نؤمن إلا بالكتاب الذي نزل على رسولنا فقط، أما الكتاب الذي نزل على غير رسولنا فلا نؤمن به، فهذا كافر بالكتاب الذي نزل على رسوله، لأن الكتب مصدرها واحد يصدق بعضها بعضا وكلها من الله سبحانه وتعالى، والرسل إخوة كلهم عليهم الصلاة والسلام إخوة، دعوتهم واحدة ومنهجهم واحد. فالذي يؤمن بكتاب ويجحد غيره أو يؤمن بالكتب إلا واحدا منها أو يؤمن بالرسل ويكفر ببعضهم فهذا كافر بالجميع. ولهذا قال كذبت قوم نوح المرسلين، وقال كذبت عاد المرسلين، وقال كذبت ثمود المرسلين، وقال كذبت لوط المرسلين، مع أنهم لم يكذبوا إلا رسولهم. بل قوم نوح لم يكن في قبل نوح رسول، فكيف يقول الله كذبت قوم نوح المرسلين وكان هو أول رسول أصلا نوح عليه السلام؟ وجه ذلك قال أن من كذب رسولا بدعوته فهو مكذب لجميع الرسل، فالرسل كلهم دعوة واحدة. تبهتم؟ نعم. قال مع أنهم لم يكذبوا إلا رسولهم، لكن لما كفروا برسولهم صاروا مكذبين للمرسلين جميعا، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام دينهم واحد ومنهجهم واحد وهم إخوة، يجب الإيمان بهم جميعا. وقوله يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ادعوا هذا، لكن لما جاء التنفيذ اختلف الفعل عن القول وتبينت حقيقتهم. قوله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، الطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد. قال الشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع في معصية الله. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومن ادعى علم الغيب. هؤلاء رؤوس الطواغيت، ومنهم من حكم بغير ما أنزل الله الذي هو موضوع هذا الباب، وهم الذين يحكمون ويتحاكمون بغير شريعة الله سبحانه وتعالى من القوانين والأنظمة والعادات والتقاليد وأمور الجاهلية والقبلية، لأن هناك قوانين وضعية وضعها البشر، وهناك عادات وتقاليد في المجتمعات يمشي بعض الناس عليها، وهناك أعراف جاهلية بين القبائل يسمونها السلوم، وشيوخ القبائل العوارف، كل قبيلة لها عارفة يحكم بينهم، إما كاهن وإما ساحر وإما رجل عادي، وهذا كله منبوذ وكله مطروح بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويجب الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل من حكم بغير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مستحلا لذلك فإنه طاغوت يجب الكفر به. ولهذا قال وقد أمروا. ماذا نفهم من قوله مستحلا لذلك؟ إذا تحاكم وليس بمستحل فهو عاصي، أما إذا استحل فيكون كافرا. وذاك الطحاوي يقول لا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل له، يعني إذا جعله حلالا وقال لا بأس به، بل بعضهم يقول يجب الحكم بهذا الحكم وهو حكم وضعي فهذا يكون كافرا، أو بعضهم يقول حكمي وحكم الله سواء هذا كافر، فما بالك من يقول حكمي أفضل وخير من حكم الله من باب أولى. لكن إذا حكم ويعرف أن هذا الموجود وما استطيع حكم ما أنزل الله، لا يعذر لهوى لرشوة المجتمع ما يساعد لأي ظرف من الظروف، وظرف باطل ما هو محق بعد فيه، فهو عاصي حينئذ إذا كان يعلم بأنه عاصي في ذلك وأن الواجب عليه أن يحكم ما أنزل الله. واضح؟ فالشيخ هنا شو إيش قال؟ مستحلا لذلك، هذا كلام واضح. نعم. قال ولهذا قال وقد أمروا أن يكفروا به. وكذلك في قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فالإيمان بالله لا يصح إلا بعد الكفر بالطاغوت، فالكفر بالطاغوت ركن الإيمان، فلا يصح أن يجمع بين الإيمان بالله والإيمان بالطاغوت، لأن هذا جمع بين نقيضين، والله قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، وهذا معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله إيمان بالله وكفر بالطاغوت. فقولنا لا إله هذا نفي ينفي جميع المعبودات والطواغيت، وقولنا إلا الله هذا إيمان بالله سبحانه وتعالى وحده. سبحان الله. الأخوة من روسيا، كان في واحد يتكلم عليكم وكذا وطلبت مني أكتب مقال وكتبته. هذا يتكلم على الأخوة السلفيين هناك، وقل هؤلاء يعني يقولون الحكام في الدول اللي تحرت من روسيا أكثرهم على العلمانية وعلى الصوفية، فيقول أنا ما أقول إن أبايعهم، أنا ما أكفرهم ولا أخرج عليهم ولا. ففي واحد في مصر يتكلم عليهم يقول هذا خارجي، شفت كم ناقة تكلم عنه. فالأخوة الروسية اشتكوا لي قالوا هذا يعني يضرنا، يسمينا خوارج وإحنا تحناك عند روسيا، بلغهم الأمر نروح فيها، إيش دخلك أنت؟ المهم أنا كتبت مقال هذا المقال سبحان الله دارت الدنيا، سافرت دولة عربية فأوقفوني في المطار حولوا على الاستخبارات، ولا مطلعين المقال اللي أنا كاتب حق شباب روسيا، الله يهديكم أنت يا روسيا. فقالوا أنت كاتب مقال شباب روسيا، قلت إيه، تقول بأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر، قلت إيه الحكم بغير ما أنزل الله كفر، قال طيب إحنا ما نحكم ما أنزل الله إحنا كفار، قلت ها وين مطلعين المقال من صفحة الإنترنت من موقعي وجاي مواجهيني فيه. فقلت الحكم بغير ما أنزل الله كفر، لكن ليس كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر. قلت له التفصيل الصحيح الواضح هكذا يعني. الآن هو طلع مقالي قال أنت قلت كذا في مقال تكتب فيه عكس، قلت صحيح وأنا ما زلت عند قولي يعني. الحكم بغير ما أنزل هذا هو الحكم الذي أنزله الله؟ قال لا. قلت ربنا ما أنزل هذا الحكم، لكن هل كل من حكم بغير ما أنزل يكون كافرا؟ الجواب لا. وهذا منذ متى الآن المسلم لا يحكم بما أنزل الله؟ مش في عصرنا هذا في حسب، منذ قرون. ومع ذلك العلماء ما كفروا كل حاكم حكم ببعض ما أنزل الله أو ترك، منذ قرون. بل حتى هناك في الدولة العباسية والأموية حصلت أشياء. الدولة العباسية كانت حتى عقائد الخلفاء ها كما أنزلها الله ولا على خلاف ما أنزل الله، على خلاف ما أنزل الله، وما كفرهم العلماء. فإذا ما تريد أن أقول عن حكم غير حكم الله أنه هو حكم الله، هذا اللي ما يجوز بعد. صحيح أن أنا قلت هذا وما زلت على كلامي، أن الحكم غير ما الحكم غير حكم الله هذا كفر، ليس إسلام. الإسلام الذي أنزله الله. لكن هل اللي يحكم بغير ما أنزل الله على كل حال سيكون كافرا أم فيه تفصيل؟ قلت له هذا فيه تفصيل، هو ضابط مثقف متعلم، شلون طالعين مقالاتي وغير هذا بعد، قعدوني 5 ساعات عندهم. بعد أن جاءنا الله عز وجل ما في شيء الحمد لله ومشينا، جيت مرة ثانية هم بعد عطلوني المستعان. المهم لا يقول عني استخبارات وأنا وراي استخبارات، مرة يدخلوني مرة يطلعوني. على كل حال استخبارات ما استخبارات، الخصوم يجتمع عند الله يوم القيامة. الاستخبارات ويكذب ويقول ما استخبارات بيحاسبه الله عز وجل، والاستخبارات إنسان نظيف أيضا بلد تحتاج استخبارات ولا لا؟ فينا في خلايا في بلاوي في ناس ها تحيك بالبلاد، من اللي يمسكه؟ الآن جلستنا هنا لما كان في شرطة واستخبارات وحدود ومطارات وبصمات وكاميرات، نستطيع نصلي نستطيع نجلس؟ هذول اللي احتسبوا جزاهم الله خير. لكن لا تقول عن شخص ما يستغل استخبارات أنه استخبارات، شو السالفة؟ هذا ما يجوز. واحد يشتغل بالشرطة والشرطة معي. واحد طبيب تقول لا أنت مهندس، واحد مهندس، واحد ممرض تقول أنت طبيب، قلت لا أخي أنا ترى مو طبيب ممرض، لا أنت طبيب. شفت قاعد تعطي رتبة أعلى. فما يجوز تصف الإنسان بما ليس فيه، هذا ما يجوز، ترمي بريئا بشيء لم يفعله. أما نحن ضد الدولة ولا مع الدولة؟ لا إحنا مع الدولة، ليش نصير ضدها أصلا؟ ليش نصير ضدها؟ والكل متمتع بالدولة، لكن هل نوافق الدولة أو غير الدولة على شيء خطأ؟ ما يجوز. حينئذ سنخالف أمر الله محاباة لفلان أو علان كائن من كان، هذا لا يجوز. من أخطأ أو أتى بباطل، حاكم محكوم أب أم زوجة، لا يجوز محاباته. لكن كيف تتم نصيحته؟ وهل لي قدرة على نصيحته؟ هذا شيء آخر. أما تلزمني كل واحد مخطئ لازم أعلم وأتكلم فيه؟ مو صحيح بعد. ومن قال لك أن هذا هو الأسلوب الشرعي؟ ما النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على بعض أصحابه، لو جاء أحد أن ينكر مثل ما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل منه، هذا واقع. لأن هذا نبي عليه الصلاة والسلام، هذا الصحابة يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تصرف معه تصرف فلاني يقبلون منه، ورسول الله هم صحابة. وأنا دائما أضرب مثل على إيش، رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصبعه يا إخوان خاتم من ذهب، انتزعه عليه الصلاة والسلام ورماه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة فيجعله بين أصبعه. ماذا فعل الصحابي هذا؟ قيل له خذه وانتفع به، يعني خلاص لا تلبسه، لكن قال والله لا أرفعه بعد أن نلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال طبق هذا، بسم الله واحد شوف لابس دبلة، لا دبلة ذهب ها، وتقول له تعال طلعها من يده، لا أول شيء طلعها بعد أرميها، بعدين يقول لا أتجعل أصلا هذا قبل لا أطلع له إيش؟ قال حرامي صح ولا؟ من أنت حتى تفعل هذا الفعل؟ حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قسم لنا من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع. طيب هذا ما لي أنا سلطة عليه حتى أنزع من يده؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، هذا الصحابي لما نزع من يده تقبل منه حتى ما رضى أن يأخذه وهو ذهب حتى يبيع ويأخذ وينتفع بثمنه. لكن أنا ما لي صفة أتي وانزع إيش؟ صح ولا لا؟ هذا لابد من مراعاة هذه الفروق، أن في شيء اسمه فقه في الدين، من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا دخل المسجد وجلس ما صلى تحية مسجد اللي يسمى الفقهاء تحية مسجد، ماذا قال له على المنبر؟ أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين. إذا دخل حد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا اليوم واحد قالها على الميكروفون، دخل واحد من المصلين وجلس قال أصليت ركعتين؟ إيه أنت بشماك صليت ركعتين؟ ترى والله هذا آخر مرة يدخل المسجد هذا، ولا لا كنت فضحني قدام الناس، الناس طاقة طلعت وشاف ما يتقبل الرسول صلى الله عليه وسلم لما فعلها. ها يعني مشكل شيء، أنت مقام النبي عليه الصلاة والسلام مقامك غير، شوف أنت من وهذا من، كيف تكلمه؟ إذا شعرت أنه لا يشعر لا يقبل منك ما تكلمه. ربنا يقول وذكر إن نفعت الذكرى، يعني إذا وجدت الذكرى نافعة ذكر، قد يكون في مقام ما ينفع الذكرى، قد يسمع من غيرك أنت بالذات ما يسمع منك، في ناس هكذا بالذات ما يسمع من أخي، لو يأتي بالقرآن خلاص يقول هذا أصلا مفاهم، أصلا أنا كنت أعلمه أول جاي خلاص عنده عقدة، أتي أسلوب آخر أرسل له واحد آخر. لابد أن تكون فقيها، تبهتم؟ وإلا الناس حساسة، الناس ما تفهم، الناس هذا مقدمات، الناس ما يعرف من أنت، هل أنت ناصح، هل أنت فاهم، ولا أنت متصدر، ولا أنت قصدت أن تحرجه. تصور في الصحيح، في الصحيح عمر الخطاب على المنبر، على المنبر، فدخل عثمان يعني ثاني رجل بالإسلام عمر، قال لثالث رجل بالإسلام ها رتبة ومكانة عثمان، متأخر صلاة الجمعة، ماذا قال له على المنبر؟ قطع الخطبة، قال أي ساعة هذه؟ أي مش معنى أي ساعة؟ يعني لماذا جئته متأخرا؟ قطع المنبر يقول أي ساعة هذه؟ فقال عثمان كنت في حاجة لأهلي فما لبثت حتى توضأت وجئت. قال والوضوء؟ يعني فقط متوضي؟ أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جاء إذا جاء أحدكم يوم الجمعة فليغتسل؟ قطع الخطبة، يعني تصور واحد حين يقول نفس المقام هالكلام لواحد من المصلين داخل يقطع الخطبة متأخر، لا وبع متوضي ما صلي وما اغتسلت، يستطيع ويستدل فعلها عمر مع عثمان. هل هذا مثل هذا؟ هل هذا مثله؟ ليس مثله. هذا ممكن تنصحه بعدين، ما تستدل بفعل عمر لأن فعل عمر أصلا يختلف. حتى عثمان سكت واعتذر له أنه كان يغتسل في كل يوم، ولعله اكتفى بغسل متقدم عن أن يغتسل غسلا ثانيا لصلاة الجمعة، سكت عثمان. لكن هكذا نريد أن نفهم، بعض الناس قد يأتي إلى أثر من آثار السلف، فلان كان يقول كذا فيريد أن يطبقه اليوم، فلان عبس في وجه المبتدع، فلان كان يذكر له فلان نخم. يا أخي مرة نخم يعني مش معنى هذا أن صارت سنة نبوية كل ما ذكر واحد مبتدع نخمت، كل ما ذكر واحد مبتدع نخمت، والمبتدع اليوم من الأرض بس تنخم لأن واحد من السلف ذكر عنه واحد مبتدع فنخم، هذا صارت سنة نبوية كل ما ذكر مبتدع نخم. هذا مش تطبيق، نحتاج أن نفهم فهما صحيحا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ترى الخوارج يستدلون بالقرآن، والمعتزلة يستدلون بالقرآن، والأشاعرة كذلك، والجهمية كذلك، والرافضة كذلك أيضا يستدلون بالقرآن، لكن هل كل استدلال في موضوعه؟ ها لا، ليس كذلك. ولا الذين يحتفلون بمولد النبي عليه الصلاة والسلام يستدلون بحب الرسول عليه الصلاة والسلام، واللي يذكرون الله ذكرا جماعيا يستدلون بآيات يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، شوف ذكرا كثيرة، ها فأمرنا أن نذكر الله ذكرا جماعيا، قال اذكروا الله وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة إيش بصوت جماعي، قال لأن الله قال إن الله وملائكته يصلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لا مش هكذا، اللي نزلت عليه الآية ما قال للصحابة صلوا عليه بصوت واحد كما تفعلون، تطبيق العمل للصحابة، لكنهم استدلوا على كل حال عندهم دليل، فليس كل من عنده دليل أو قول عن صحابي أو فعل واحد من السلف أو حتى حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أو حتى آية من القرآن يجيد تطبيقها. هكذا خرج من خرج وضل من ضل، يأخذ نصا وينطلق فيه، وهذا النص ما يفقه سبب نزوله، معناه، تقييده، تخصيصه، وقته، ناسخ، منسوخ، ما يعلم. ومع هذا يحقر العلماء ولا ينظر إليهم ولا يعتبرهم شيئا. ذكر ابن الجوزي في أخبار المغفلين أن رجلا أراد أن يختبر إيمانه، فأتى بالصبي أمرد وخلى به وما زال تراوده نفسه ويمسك نفسه اختبار الإيمان. شيطان لبس عليه، أقل أظن في كتاب تلبيس إبليس. فبعد ذاك وقع على الصبي وفعل في الفاحشة، ندم ندم شيء، أراد أن يتوب. ماذا يفعل؟ فتح المصحف يقرأ، فبلغ في قول في سورة البقرة، بلغ قول الله تعالى: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. آية من بني إسرائيل في موقع من مواقع. ففهم من هذه الآية إيش؟ أن التوبة يروح يذهب يقتل نفسه. قرآن فتح، والآية موجودة في القرآن ولا لا؟ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، راح وقتل نفسه. قرآن ولا مش قرآن؟ قرآن. قبل أيام في واحد عنده مقطع يحرض على المظاهرات، قال فتية أهل الكهف كم واحد؟ 7-8 صح؟ ها إنهم فتنة إيش؟ إذ قاموا فقالوا، ها إذ قاموا، شوف الفتة 7 قايم، يعني حتى لو كنتوا قليل أخرجوا على الدولة كلها، أخرجوا. شوف 7 إذ قاموا، ها قاموا، يقول لهم هكذا يعني قاموا، هذا دليل على مشروعية إيش؟ الثورات والمظاهرات. آية إيش؟ إذ قاموا، ها يسوي هكذا إذ قاموا، شوف فتية إذ قاموا، يعني إيش؟ هذا دليل المظاهرات بالله عليك. حرقوا الأخضر واليابس وقتلوا الناس وتشرد، ولحد الآن آثار، شوف ملايين تشردت وقتلوا وسفك وهذا، ومع ذلك يأتي بالآية وما سبق أحد من العالمين منذ أن أنزل الله القرآن إلى اليوم ما قال لا أنس ولا جن أن إذ قاموا يعني دليل على إيش؟ الخروج والمظاهرات. بس الجرأة على كتاب الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نفسه اللي نزل على القرآن ما فهم من قوله إذ قاموا فقالوا، يعني إيش 6-7-8 قوموا، هذول يكفيهم يعني ما أدري والله كيف يستجون في 4 أشخاص متلثمين يتعاهدون يريدون مبايعة البغدادي وما يسوون بالسعودية بالزلفي، طلع لهم شرطة 2، واحد المطيري شرطي، واحد قتل 3 منهم والرابع قتل 1 ثاني، شلون 4 أشخاص تسقطون يعني الدولة؟ يعني شنو هذا؟ لا عقل ولا دين، هذا حتى عقل ما في عقل. وللعلم بعضهم يا أخوان عنده معاصي، عنده فجور، عنده مخدرات، فيريد أن يتوب إلى الله عز وجل فيقع في شباك هؤلاء. قلت بتكفر كل السيئات اللي عندك، هو مدمن تعبان نفسيا بينتحر، يقول تعال فجر بنفسك ولا كذا ولا ارفع السلاح ولا تعال واجه لك جيش كامل ولا كتيبة ولا معسكر، ادخل معسكر 3-4 داخل المعسكر يقتلون بيسقطون الدولة كلها. ليش؟ قال عشان يكفر السيئات اللي عندنا. هذا والذي نفسي بيده حقيقة لا أتبلى عليهم ويسألني الله عز وجل. نعم في ناس نفسيته تعبانة، يا ينتحر، قل ليش تنتحر بلاش، على الأقل أعمل لك إيش عملية يمكن تدخل فيها الجنة، يقولوا لي ينقون ناس من هالنوع. هكذا والله المستعان لو اتقوا الله عز وجل. الشيخ فلاح إسماعيل من دكار يقول أنا في بلجيكيا قاعد أعمل محاضرة، في واحد لابس شماق وشقراني أحمر بلجيكي، أنا حسبالي فاهم محاضرة كلها هكذا، يهز رأسه طلع ما يعرف عربي، كل المحاضرة مو فاهم ولا شيء، ما يعرف عربي، وإلا به يسأل عن الجهاد في العراق لماذا؟ قالوا جاهد الكفار. قال أنت هنا بلجيكيا مليانة كفار وأمه وأبوه ما زال على الكفر، قالت حتى بيتكم في كفار، تروح العراق الجاهد الكفار ليش؟ إذا المسألة كفار، في كفار كثر هنا، لماذا تذهب العراق؟ قال واحد فلان إمام مسجد قال لي أنت بما أنك كنت تعمل معاصي قبل أن تسلم فما تكفر كل السيئات إلا أن تذهب وتجاهد تقاتل الكفار في العراق. يقول طيب هذا الإمام ليش هو ما يروح العراق؟ ليش قاعد هو؟ هذا عربي، الإمام عربي من دول شمال أفريقيا، إمام في بلجيكا، وقال حق البلجيكي تو داخل إسلام روح العراق وجاهد، وهو طالع من ديرته من ما تقول تونس ولا المغرب ولا الجزائر ولا ليبيا أحد دول هذه، وإمام في بلجيكا، هو جاي من ديرته إلى بلجيكا ويقول حق البلجيكي روح قاتل في العراق. يقول فقلت هذا الإمام لماذا هو لم يذهب إلى العراق؟ قال أنا هذا قاعد يترجمه حق الشيخ فلاح. قال أنا قلت له هذا الكلام، ليش ما تذهب أنت؟ قال لا، أنا مسلم من أب مسلم أم مسلمة، ما شربت الخمر، أنت شربت الخمر وما زال الخمر في بطنك، لا يكفر إلا تذهب العراق وتقتل. شوف قال هذا الكلام مو صحيح، إذا تبت الله يتوب الله عليك ويبدل سيادك حسنات. قال الله تعالى إلا الذين تابوا، إلا من تاب وآمن عن صالح فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، ولا يذهب يروح يقتل نفسه هناك. قال اكتب لي، اكتب الآية هذه براجع فيها. هكذا يفعلون بالناس، فلا بد أن نفهم النصوص فهما صحيحا. والله آية التحاكم هذه حق، ويجب أن نتحاكم إلى ما أنزل الله في كل صغير وكبير، للحاكم، للمحكوم، للموظفين، للمدراء، للأطباء، للمدرسين، للآباء، للأمهات، للرجال، للنساء، كلهم بحسبه. لكن ما نجعل هذه آيات الحكام يسمونها، لماذا؟ حتى نخرج ناس الحكام. حتى لو 8-7 قال، حتى لو 8-7 ليش؟ قال إنهم فتيتون. ها قاموا، قرآن يا أخي قاموا، قوموا. وهو ما يقوم، هو لابس لبشت وكاشر وقاعد يقول حق الناس قوموا. والله المستعان. على كل حال نتمم إن شاء الله في درس قادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.